وقوله يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، أي كونوا قوامين بالحق لله عز وجل لا لأجل الناس والسمعة، وكونوا شهداء بالقسط أي العدل. قد ثبت في الصحيحين عن النعمان بن بشير أنه قال: نحلني أبي نحلا فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النعمان بن بشير يقول: أعطاني أبي عطية، نحلني أبي بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءه ليشهده على صدقتي، قال صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلت مثله؟ هذه العطية أعطيتها لكل أولاد؟ فقال: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. وقال: إني لا أشهد على جور. قال: فرجع أبي فرد تلك الصدقة. هذا من عموم أو من أفراد عموم قول الله تعالى: كونوا قوامين لله بالقسط. فالواجب على الأب وعلى المسلم بوجه عام أن يقوم لله عز وجل في هذه الحياة بالعدل. ومن صور العدل التي خصها الله بالذكر، وهذا من محاسن ديننا، أن يقع العدل مع من تبغض، حتى من تبغضه يجب عليك أن تعدل معه. ولذا قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم. ما أحوج الناس اليوم بعامة وطلبة العلم بخاصة إلى العدل، ما أحوجهم إلى العدل. وقد ذكرنا أكثر من مرة أن الخير ليس في قول الحق فقط، وإنما الخير في الجمع بين إيش؟ بين الحق والعدل، وأن العدل والإنصاف يزين الحق وينشره ويجعل الحق مريئا على القلوب. كم من طالب علم وكم من إمام مسجد صد الناس عن الحق الذي عنده لأنه إيش؟ أنه لم يعدل. فمن العدل أن يحترم الكبير، فالكبير لا يخاطب كالصغير. بعض طلبة العلم خطابه للكبير وخطابه للصغير نفس الشيء، هذا ليس من العدل. من العدل أن تراعي حال المدعو، فتحسن ماذا تمسك وماذا تنفق، ماذا تقول وعن ماذا تسكت. أطمع أن أنقذ الكافر من كفره إلى الفسق، والفاسق إلى الستر، والستر إلى العدل أن يكون عدلا، وهكذا. فليس الناس كلهم سواء. إنسان تارك صلاة لا تشغله لأنه لابس خاتم ذهب، لكن لو رأيت واحد مسلم مصلي يلبس خاتم الذهب تزجره، وإذا رأيته على متانة وعلى دين قوي وفعل فاحشة ظاهرة في الناس شرد به لأنه يتحمل. لكن قلت له كلمة يترك المسجد لا، ما تقول شيء، قبل على علاته. هذا العدل، هذا العدل. العدل أن تنظر لعاقبة الأمر، العدل أن تنظر إلى عاقبة الأمر، وأن يبقى الإنسان يدور في دائرة الخير، وأن ينبني على الخير خير. قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، ألا يحمل، أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم، بل اعدلوا في الصديق والعدو. ولهذا قال: اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي عدلكم أقرب للتقوى من تركه. وقوله: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، أي سيجزيكم على ما علم من أفعالكم التي عملتموها خيرا أو شرا.